إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من فيكم ذاق طعم الحب في الله؟ من فيكم أحس لأول وهلة عند سماع قريب أو عزيز أو غال فقدناه أننا تمنينا لو رأيناه كثيرا، وأننا تمنينا لو طالت الأيام وزادت الشهور والأعوام لنلمس معاني حب صافية كانت في قلب ذلك الراحل؟ من فيكم عندما ضمته الجوامع أو وقف في الصف الأول أو أدرك صلاة التراويح في رمضان في أحد الأعوام ذاق طعم الحب في الله، وهو يرى تلك الأكواب أكواب الماء تدور بين المصلين، وهو يرى رجلا مسنا يمسك بطبق محمول فيه بضع تمرات يطعم بذلك التمر هؤلاء المصلين؟ من فيكم ذاق طعم الحب في الله وهو يرى مصليا يفسح لأخيه بجواره، وآخر ربما وضع شيئا من الغطاء ليظلل ذلك المصلي بجواره عن أشعة الشمس؟ من فيكم أحس بطعم الحب الحقيقي وهو يرى من يبذل ويعمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ اليوم ليس حديثنا عن صحابي، وليست قصتنا قصة تابعي، وليس الخبر عن رجل من عظماء الإسلام حكيت عنه الأخبار ورويت عنه الآثار وتحدثت عنه الصفحات والكتب. اليوم أحكي لكم قصة أحمد، اليوم أحكي لكم قصة أحمد، شاب ككل الشباب يعيش بيننا في مجتمعنا في بلدنا في مدننا، يلبس كما نلبس، يأكل كما نأكل، يشرب كما نشرب، يعيش كما يعيش أكثر الشباب، لكن له همة وخافق تعلو به إلى السماء. حدثوني عن دموعه في الصلوات، خبروني عن خروجه في الليالي المظلمة ليوزع الصدقات، حدثوني عن وقوفه في وقت الشدة والأزمات بجوار إخوانه. قال لي أحد الصالحين: أما أحمد يا شيخ، قبل سنتين لن أنسى ذلك الموقف، كانت مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، كان الشباب كلهم مجتمعون على المقاهي يتابعون تلك المباراة، أما أحمد فكان يجمع شيئا من الصدقات وشيئا من الأطعمة وشيئا من الملابس يذهب بها إلى بعض الأحياء الفقيرة، يعرف هناك بعض الأخيار ليعطيهم تلك الصدقات والنفقات ليدخل السرور على هؤلاء الفقراء في وقت كان الناس والشباب ينشغلون بالمعاصي. قال لي آخر: والله يا شيخ، أعرف ذلك الشاب، في كل رأس سنة كان الناس إذا ما اجتمعوا على المعاصي والأغاني والصور المحرمة والحفلات الراقصة كنت تراه يجمع الشباب قبلها بيومين أو ثلاثة لينظم درسا ويعقد ندوة ويتفق مع بعض الأخيار والصالحين أن يصلي بالحضور ركعتين ليكون ممن ذكر الله جل وعلا في وقت يعصى الله جل وعلا فيه. حدثوني عن أحمد، ذلك الذي عرفه الناس محبا للخير، عرفه الناس باذلا من ماله منفقا في سبيل الله جل وعلا، ربما ضضر إليه الناظر لأول وهلة وهلة، ربما نظر إليه الناظر لأول وهلة ليرى أنه شابا من طبقة مرفهة غنية، كان يحلم بسيارة فاخرة وقصر أو فيلا، ويتمنى أن يرأس شركة أو يمسك مديرا. إنها أحلام كثير من الشباب، لكن هذا كان حلمه الجنة، لكن هذا كان حلمه أن يكون هو وعروسه في الجنة. لم يكتمل العقد 27 من عمره، لم يكتمل العقد 2 من عمره، في السنة 26 من عمره زوجته تحمل مولودها في صدر في بطنها وفي رحمها، وهو يرحل إلى الله جل وعلا. لم يكن يعرفه من بجواره، لم يكن يعرفه من بجواره، لكن تحدث عنه الأيتام والفقراء والمساكين والأخيار والشباب، حتى المقصرون منهم والعصاة أصبحوا يقولون لك لقد كانت جنازته أمرا مشهودا. رأينا حقيقة بذله للخير وسعيه في حب الخير وعمله لنشر الخير. كان قبل أيام قد أنشأ شركة ومشروعا صغيرا، هذا المشروع مقتضاه إذا ما مات واحد فينا يتكفل بقية الأصدقاء والأصحاب بعمل عمرة له، سماه اعمل عمرة لصاحبك المتوفى. وفي يوم وفاته يقوم 52 رجلا وشابا وفتاة بعمل 52 عمرة عنه. أي صدق كان في قلبه؟ كنت أقلب سيرته وأتأمل حياته وأبحث في الزوايا والخبايا لعلني أصل إلى شيء ربما غاب عن الأذهان. وقعت عيني على حديث عجيب، على أسطر غريبة في صحيح الإمام مسلم من حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان في بعض إبله في الصحراء عند الطعام والشراب، عنده إبله التي يرعاها، فأقبل عليه ابنه من بعيد فقال سعد: اللهم إني أعوذ بك من شر هذا القادم. وكان سعد يرى أن الذرية والمال والولد مشغلة عن نصرة دين الله جل وعلا، حتى إذا ما جاء إليه ابنه قال: يا أبتاه، أنت هنا مع ابنك والناس يتقاسمون الملك، أنت هنا مع ابنك والناس يتقاسمون الملك. قال: يا بني دعني وشأني، والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فالله جل وعلا يحب من يقدم تقواه، يحب من يجعل بينه وبين عذابه وقاية، وهو يحب الغني بنفسه. فلا تمتد يده إلى الدنيا لا يفكر في ملبس يختلف عن ملبس الآخرين، ولا مأكل يختلف عن مأكل الآخرين، ولا مركب يختلف عن مركب الآخرين، إنما يفكر في جنة عرضها السماوات والأرض، إنما يفكر كيف يعيش هذه الحياة لله ومن أجله سبحانه وتعالى. اتصل بي أحد الشباب يقول: يا شيخ، كنت في ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي أعرفه بالتحديد، تاريخ كذا، ساعة كذا، اتصل علي أحمد وقال: أنا ذاهب اليوم لزيارة هامة. تعجبت منه: أي زيارة تلك التي تعنيها؟ قال: أنا ذاهب لزيارة قبري. قلت له: قبرك؟ وأين قبرك؟ قال: في المكان الفلاني، اشترينا منامة هناك، وأنا ذاهب لزيارة ذلك القبر أنا وزوجتي. تغوي زوجته بعد وفاته فتقول: وقف على قبره، نظر إليه وتمناه بعينيه ودموع أجفانه، وهو يطلب من الله جل وعلا أن يكون القبر روضة من رياض الجنة. ولم يمر 90 يوما، ولم يمر 3 أشهر حتى وافته المنية ينزل إلى ذلك القبر الذي تمنى أن يكون روضة. بالله عليكم، من فينا زار قبره قبل ذلك؟ من فينا زار قبره قبل ذلك ووقف عليه؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، أو فإنها تذكر الآخرة. ألم يدع النبي صلى الله عليه وسلم نفوسنا القاسية وقلوبنا الهاربة أن نتذكر هادم اللذات، وأن نعي مفرق الجماعات، وأن ندرك أننا في لحظة سنودع الدنيا والشهوات وسنرحل إلى رب الأرض والسماوات. كانت وفاة أحمد شيئا غير عادي، الصفحات والدواوين وتحدثت عنها المجلات وتكلم عنها الكثيرون، لكن أعجب ما مر علي أن ترى شابا عاصيا شاربا للخمر أو واقعا في الزنا أو مقارفا للحرام، لكنه مع هذا كله يقول: أعرف ذلك الشاب من حينا يسكن بجوارنا، كنت أراه خارجا لصلاة الفجر، كنت ألمحه حريصا على صلاة الجمعة والجماعة، لكنني ما توقعت أن يذهب في ريعان الشباب وأن يودع الدنيا ولما يكمل 30 من عمره وأن يرحل إلى الله جل وعلا ولم تنظر عينه إلى ولده الذي في رحم زوجته. إنها نفوس الشباب القوية وسواعدهم الفتية، تلك النفوس العظيمة التي تعلقهم بالله سبحانه وتعالى ليست بعرض من أعراض الدنيا. ولقد كان هذا فعل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقف أسيد بن الحضير على مصعب بن عمير وهو يعظ الناس ويذكرهم بالله، وقال: إليك عن حينا انصرف فقم عن هذا الحي. قال مصعب: أولك خير في ذلك؟ أولك خير من ذلك؟ قال: نعم. قال: أن تسمع فإن أعجبك ما أقول وإلا قمت عن حيكم. وقام مصعب يتلو عليه شيئا من القرآن ويحدثه بشيء من سنة النبي العدنان، وتفتحت الأسارير ووصل نور الإيمان إلى قلب أسيد بن الحضير. ولما كان يوم أحد وقتل مصعب، جعل أسيد ينظر إلى جثمانه، جعل أسيد ينظر إلى جثمانه يقول: هذا مصعب كان سبب إسلامي، هذا مصعب كان سبب هدايتي، هذا مصعب كان سبب توبتي، والآن يا مصعب تموت، لا نجد لك إلا بردة، إن غطينا رأسك بدت قدماك وإن غطينا قدماك بدت رأسك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: والله ما كان أحد بمكة أحسن عطرا من مصعب، ولا أجمل ثيابا من مصعب، ولا أحسن لمة وشعرا من مصعب. وقد رحل مصعب إلى الله جل وعلا، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول: اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه يا رب العالمين. ومضى مصعب أول سفير للإسلام. كم هم تحمله في قلبك يا مسلم لله؟ بالله عليك لو اطلع الآن الله جل وعلا على قلبك، لو نظر الله جل وعلا الآن إلى قلبك، ماذا سيجد في هذا القلب من هم؟ ماذا سيجد في هذا القلب من هم؟ كلمت أحد الشباب قال: والله يا شيخ لا أعرف في قلبي هما إلا للكرة، لا أعرف في قلبي هما إلا للكرة. ألا ترى عدد القتلى؟ ألا ترى الشهداء؟ ألا ترى الموجوعين؟ ألا ترى المساكين؟ ألا ترى الأيتام؟ ألا ترى الشباب يموتون على السكر والمخدرات؟ وأنت لا تحمل في قلبك هما للدعوة؟ وأنت لا تحمل في قلبك هما لدين الله؟ وأنت لا تحمل في قلبك هما للجنة؟ قال أحدهم: أعرف قصة أحمد يا شيخ جيدا، كنا في مسجد يوسف الصحابي فاشترى شاشة كبيرة توضع بجوار المتحدث من الشيوخ والدعاة، يقوم عليها أحد الذين يديرون إشارات الصم والبكم، حتى إذا ما حضر رجلا أبكم أو أصم نظر إلى تلك الشاشة فانتفع أيما انتفاع من ذلك البذل والعمل للخير. تقول زوجته: وما رأيت أحدا أحرص أن يعامل الله مثل ما رأيت زوجي، لم أقضي معه إلا سنة أو أياما قليلة، لم أقضي معه إلا سنة أو أياما قليلة، ما رأيته كثير صلاة ولا صيام، لكنني رأيته محبا للخير، ساعيا للآخرة، باذلا للمعروف، همه رضا ربه سبحانه وتعالى. من فينا يحمل في قلبه هما لنصرة الدين؟ من فينا يحمل في قلبه هما للشهادة؟ من فينا يحمل في قلبه هما لتعليم الناس القرآن؟ من فينا يحمل في قلبه هما لنشر سير هذا الدين وتعاليم هذه الشريعة؟ كنا في بانكوك في تايلاند قبل 3 سنوات، كان برفقتي 2 من الشباب الأخيار، ذهبنا هناك لنمر على بعض المساجد، ولم يكن هناك في تلك الدولة سوى مسجدين فقط، مررنا عليهم. كان المكان الذي نسكن فيه حي يبعد عن المساجد قرابة الساعتين، نسكن في ذلك الحي لضعف الماديات والإمكانيات، لكننا كنا نحاول في كل وقت فريضة أن ننظر إلى شاشات الهواتف المحمولة وأن نحدد القبلة وأن نقوم للصلاة. ذهبنا ذلك اليوم بعد مرور 6 أيام إلى مطعم عربي يديره أحد الشباب المصريين المكافحين. تعجبنا فجأة عندما ذهب مسرعا ذلك الشاب، أغلق شاشة التلفاز وأغلق ذلك الصوت الذي ينبعث منه الغناء، ثم بعد لحظات إذا بنا نسمع صوت الأذان يجلجل في أنحاء المطعم. كان أكثر الحاضرين من الجالية العربية. تعجبت وأنا ألتفت إلى صاحبي لأجد دموعه تنساب على خدي. ما الذي يبكيك يا فلان؟ قال: يا شيخ، والله العظيم ما كنت أتخيل أن يمر علي يوم أو يومين أو 3 دون أن تسمع أذني كلمة التوحيد والأذان. يا شيخ، نحن في نعمة أن جوارحنا تسمع لا إله إلا الله، نحن في نعمة أن جوارحنا تسمع محمد رسول الله، نحن في نعمة في وقت غيرنا لا يسمع إلا الأغاني، غيرنا لا يسمع إلا الكلام الفاحش البذيء، غيرنا لا يطرب إلا على أنغام الموسيقى والأفلام والسينما، ونحن نحمد الله أننا نسمع كلمات التوحيد. قلت: يا هذا، هذه نعمة وفضيلة من ربك، لقد أوصل الله إلى قلبك لذة وحلاوة التعلق بآياته وشرعه. وأينا ذلك الرجل الذي لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار ولا يستطيع أن يضع رأسه على وسادته حتى يرعى فقيرا أو يكفل يتيما أو ينفق في سبيل الله جل وعلا أو يقف بجوار موجوع. اتصل بأحد الدعاة العائدين من أفريقيا في رحلته الدعوية، كان يعلم الناس فقط الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وبعض مبادئ الطهارة والصلاة. يقول: والله العظيم إني لأرى دموع الكثيرين إذا ما استطاع بعضهم أن ينطق السورة كاملة. لازلت أتذكر ذلك الطفل، ذلك الإفريقي الأسمر البشرة الذي كنت أعلمه كيف يردد ورائي قل هو الله أحد، فكان يشير بأصبعه إلى السماء حتى إذا ما فرغ من هذه السورة جعل يبكي بكاء مريرا. قلت لشخص بجواري يترجم لغتهم الإفريقية: لماذا يبكي هذا الطفل؟ قال: لأنه فرح فرحا كبيرا أن لسانه استطاع أن ينطق كلام الله جل وعلا، أن لسانه استطاع أن ينطق كلام الله جل وعلا. قلت في نفسي: سبحان الله، كم من شبابنا ألسنتهم تجيد النطق بالإنجليزية وربما الإسبانية والفرنسية، لكن ألسنتهم لا تجيد النطق بكلام الله ولا الاستلذاذ بآيات الله ولا تجد لذة وحلاوة الوقوف بين يدي الله. أما أحمد ذلك الذي أحدثكم عنه، فقد كان يوم عرسه وفرحه تقدم الناس ليصلي بالمعازيم في الفرح يرتل عليهم شيئا من آيات القرآن. قال لي أحد الحاضرين لذلك العرس: والله يا شيخ، لمست في صوته خشوعا ما لمسته من قبل، وهو يوم فرح وعرس وزفاف، لكن القلب المتعلق بكلام الله الذي يستلذ بتلك الآيات ويحس بتلك النبرة الحزينة فيصل ذلك المعنى إلى شغاف قلبه، هو ذلك القلب الذي يحبه الله. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. من فينا يخفي أعماله عن الناس؟ من فينا يعمل العمل دون أن ينقله على صفحات الفيسبوك، دون أن يخبر به زملائه، دون أن يحدث به من حوله؟ من فينا يدرك قيمة الإخلاص ويعلم يقينا أن المخلص هو الذي تفتح له أبواب السماء؟ قال ربك جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين الذي يقبله الله وهو الدين القيم عنده جل في علاه هو ذلك الذي يمضي صاحبه وقلبه خالص صادق لله جل وعلا، ليس في قلبه تعلق بشيء من أمور الدنيا. إننا في حاجة ماسة أن تكون نماذج شبابنا وفتياتنا ورجالنا وأبنائنا كلها نماذج المخلصين، كلها نماذج الصادقين، كلها نماذج المحبين. راجع إخلاصك قبل أن ترجع اليوم إلى بيتك، راجع قلبك قبل أن ترجع اليوم إلى بيتك. أمسك ورقة وقلما واكتب ما عندك من أعمال تعملها في اليوم والليلة، ماذا فيها من الإخلاص، ماذا فيها من مراقبة الله، ماذا فيها من النظر إلى الله جل وعلا. قال محمد بن المنكدر: خرج أهل المدينة يصلون الاستسقاء، فصلوا الاستسقاء ولم تنزل السماء عليهم الماء، فرجعت ذلك اليوم مغتما إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، استندت على سارية وعمود وجلست أرتل القرآن، حتى إذا ما ذهب عامة الليل وقرب وقت الفجر إذا بي أجد عبدا أسمر البشرة نحيف البدن على كتفيه كساء أصفر غليظ، فقام من أمام العمود ولا يعرف أني من ورائه، فجعل يصلي ثم سجد فجعل يقول: يا رب، خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا ربي إلا أسقيتهم الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة. فما زال يكررها حتى جاءت السماء بالمطر، فسمعت صوت الرعد ورأيت قطرات الماء تنزل من سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما فرغ من صلاته رفع بصره إلى السماء وقال: يا ربي، من أنا وما أنا حتى استجبت لي، ولكن عدت بفضلك وجدت علي بكرمك. ثم انتظر حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر فدخل معنا إلى الصلاة، فلما خرجنا خرجت أتبعه وأمشي وراءه في المطر والطين حتى رأيته دخل دارا أعرفها، حتى إذا ما طلعت الشمس جئت إلى تلك الدار، فإذا هو يعمل إسكافيا في إصلاح النعال، يجلس أمام الدار يبسط كساء وملاءة يضع عليها بعض الأحذية ويخيط بعضها ويصنع بعضها. فلما جئت إليه ووقفت عليه وسلمت قال: يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا أو نعلا؟ قلت: لا، إني سائلك، ألست صاحب البارحة الذي دعا الله فاستجاب الله له وأنزل المطر بصلاحه ودعائه؟ فنظر إلي وترك ما في يديه وقال: ما لك وشأني يا ابن المنكدر؟ لما كشفت السر الذي بيني وبين الله يا ابن المنكدر؟ فلما رأيت الغضب في وجهه قمت من عنده ولم ألتفت إليه، حتى إذا ما جاءت صلاة العشاء قلت: لعلي أبقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ذلك الرجل فأطيب خاطره بكلمتين، فلم يأتي. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما انتهينا من صلاة الفجر وطلعت الشمس جئت إلى تلك الدار، فإذا باب الدار مفتوح، فجعلت أنادي أهل الدار، فخرجت امرأة عجوز تقول: ما تريد أيها المنادي؟ قلت: أين العبد الذي يعمل عندكم في إصلاح النعال؟ قالت: والله لقد جاءه البارحة رجل أغضبه غضبا شديدا فدخل علي وقال: يا مولاتي، أولك في جنة عرضها السماوات والأرض؟ قلت: نعم. قال: إذن فأعتقي رقبتي ليعتق الله رقبتك. قالت: فأنت حر لوجه الله. فترك مناءته وبسط كساءه وجمع أدواته وأوانيه، ثم ربط تلك المناءة ووضعها على كتفه وقال: إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد، إني منطلق إلى أرض لا يعرف السر الذي فيها بيني وبين الله أحد. سبحان الله، ما أعجب قلوبهم، ما أشد حرصهم على إخلاصهم، ما أعجب هذه النفوس التي تعمل من أجل الله. نحن اليوم والله والله أحوج من الجنود والرجال والسلاح إلى شباب مخلصين، نحن اليوم والله أحوج من الأمهات والمحفظات والمعلمات إلى فتيات صادقات، إلى مربيات، إلى من يزرع في قلوبنا حب الدين والعمل للإسلام والتضحية من أجل الشريعة. يا شاب، كم رجلا استقام على يدك؟ يا شاب، كم رجلا تعلم الوضوء على يدك؟ يا شاب، كم شاب ترك التدخين والمخدرات على يدك؟ يا مسلم، كم من إنسان أخذته بيدك إلى المسجد فدللته على التقوى بيدك؟ كنا في دولة عربية قبل 16 سنة، كان بصحبتنا مجموعة من الأخيار والدعاء، وقفنا على جسر يعتبر من الأماكن الأثرية في ذلك البلد، ارتفاعه عن الأرض قرابة 700 متر، يعني كيلو إلا ربع تقريبا. ووقف على ذلك الجسر شاب، ووقفت حوله مجموعة سيارات، ووقف حوله بعض الناس يمسكون الهواتف المحمولة يصورونه. وهذا الشاب قد وضع شيئا يغطي به وجهه ويستر به ملامحه، وهو يريد أن يقفز وينتحر، والناس حوله منهم من ينادي: يا فلان خاف الله، يا شاب اتق الله، لا تقتل نفسك. ومنهم من يقول: ارمي نفسك، ألقي نفسك لو كنت شجاعا. فتوقفنا بالسيارة، نزل مسرعا أحد المشايخ بجواري، أقبل على هذا الشاب، التفت إليه الشاب قال: يا شيخ لو تقدمت والله سألقي نفسي. قال الشيخ: طيب سأسألك سؤالا واحدا، سؤالا واحدا، لماذا تلقي بنفسك؟ قال: يا شيخ جربت المخدرات والزنا والخمر والمعاصي والسهر والسفر، ما رأيت شيئا يسعد قلبي، أنا مللت حياتي، زوجتي تخونني، أولادي لا يلتفتون إلي، عملي فقدته، أصدقائي هجروني، ما معي أحد يعيش، ما معي شيء يؤنس قلبي أو يسعده، إذن دعني لألقي نفسي. قال: أسألك سؤالا آخر، هل جربت طريق المسجد؟ هل جربت طريق المسجد؟ قال الشاب متعجبا: وماذا في المسجد يا شيخ؟ قال: في المسجد الجنة، في المسجد روضة الجنة، في المسجد رضا ربك، في المسجد السعادة، الغنى، السرور، الهناء، كل ما تريد. جرب معنا لتأتي إلى صلاة العشاء فقط هذه المرة، وإذا لم تجد في قلبك سرورا، وإذا لم تجد في فؤادك سعادة، تعال وسنلقيك من فوق هذا الجسر. نزل أمام تصفيق الحاضرين، والناس ينظرون إلينا متعجبين. علقه ذلك الشيخ، جلس بجوارنا في السيارة، انطلقنا إلى مسجد أحد الأخيار، كان صوته مميزا في التلاوة والقراءة. دخلنا المسجد، كانت آيات تتحدث عن التوبة ومقابلة ربنا سبحانه وتعالى. انطلق البكاء من صدر هذا الشاب كالبابور، بكى كل الحاضرون، بكى المسجد بأسره. أعلن هذا الشاب توبة لله جل وعلا. مرت الأيام، فقدت ذلك الشاب سنة أو سنتين أو ثلاثة، قابلته بعد ذلك فوق سطح المسجد الحرام في أحد أيام رمضان، رأيته كان حوله اثنان من الشباب يحدثهم عن بعض الجهود الدعوية. تعجبت: ألست فلان؟ قال: نعم أنا فلان. قال لي: ألست فلان؟ قلت: نعم أنا فلان. قام إلي عانقني: يا شيخ أتدري منذ ذلك اليوم وقلبي والله يذوق من السعادة واللذة والسكينة والراحة ما لا يخطر على بال أحد؟ يا شيخ أنا الآن أدير مركزا دعويا لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، والله لا أستطيع أن أخبرك عن حجم سعادة قلبي وأنس فؤادي وسرور حياتي، وأنا أعيش من أجل الله جل وعلا. في السابق كانت أحلامي أن أشتري زجاجة خمر، في السابق كانت أمنياتي أن أقطع تذكرة إلى نيويورك، في السابق كانت أحلامي أن أراقص مغنية مشهورة، واليوم والله أحلامي وأمنياتي أن أكون في جوار سعد بن معاذ في الجنة. أتدري لماذا يا شيخ؟ لأن سعدا مات شابا مثل ما يموت الكثير من الشباب، سعد مات ولم يتجاوز 36 من عمره، أسلم وهو في 30 ومات بعد 6 سنين، ولما كان يوم جنازته جعل النبي يمشي على أطراف أصابعه، وعمر يقول: ما لك يا رسول الله، ما لك يا رسول الله؟ يقول: يا عمر والله لا أجد مكانا من كثرة الملائكة، لقد شهد جنازة سعد 70,000 ملك لم ينزلوا الأرض قبل اليوم، لم ينزلوا الأرض قبل اليوم. وأيم الله، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وإن يكن أحد ناج من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم من الأيام جعلت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أهدي له جبة حرير، أهدي إليه قميص حرير. اسمع يا أيها الشاب، اسمع يا من تحلم اليوم بسيارة فاخرة، اسمع يا من تفكر اليوم في أي ماركة ستشتري منها البنطال الفاخر أو التيشيرت الفاخر أو الماركة المميزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استحسنت أمنا عائشة رضي الله عنها الجبة التي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله والله يا عائشة لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، والله يا عائشة لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. من فينا اليوم سيخرج من هذه الخطبة لينظر إلى بيته، إلى أثاثه، إلى ذريته، إلى ملابسه، ويقول: في الجنة ينتظرني خير من هذا، في الجنة ينتظرني خير من هذا، في الجنة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الجنة العلماء والشهداء والأتقياء والأخفياء والأنقياء. كن أحد الذين يخفون أعمالهم عن الناس، كن أحد الذين يشترون موقعا مميزا في جنة عرضها السماوات والأرض. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنني ولأسرتي حاجة إلى نخلة، فهل لك أن تسأل أحد الأغنياء أن يعطيني نخلة؟ وكان بجوار النبي رجل من الأثرياء الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطيه نخلة من نخلاتك؟ قال ذلك الرجل: والله يا رسول الله، إني لا أظن بها على أخي، يعني لا أبخل بها على أخي، لكنني والله وزوجي وأولادي في حاجة ماسة إلى ذلك. فسمعه رجل يقال له أبو الدحداح، قال: يا رسول الله، أيعطيني الله بدلا منها نخلة في الجنة؟ أيعطيني الله بدلا منها نخلة في الجنة؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أشهدك أن عندي بستانا في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله. فقال النبي: انطلق بنا إليه. فانطلقوا إلى البستان، فلما وصل أبو الدحداح إذا بأبنائه وأطفاله يأكلون من ذلك التمر، فجعل ينادي أبو الدحداح: يا أم الدحداح، أخرج التمر من أفواه الأطفال، فقد أقرضت هذا البستان لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح وروض فياح لأبي الدحداح في الجنة عند الله. من فينا يحمل هما من هذا لهذه الجنة؟ من فينا يحمل هما للسمو إلى هذه الجنة؟ من فينا يحمل عزيمة متقدة عظيمة ونحن على أبواب رمضان، ونحن على أبواب خير الشهور عند الرحمن، وقد يكون آخر رمضان، وقد يكون آخر رمضان لك في حياتك؟ قال لي أحد الشباب: أما قصة أحمد يا شيخ، فقد كنت أقابله قبل أيام من وفاته، كان يقول لي: رمضان هذا العام سيأتينا في موسم حر شديد، فبالله عليك فكر لي في مشروع نستطيع نذهب به حر هذا الشهر عن صدور الفقراء والمساكين. تعجبت أشد العجب، أي همة كانت عنده؟ كان يؤمل أن يدرك رمضان لكن مات، كان يؤمل أن يسقي العطش لكن مات، كان يؤمل أن يبرد قلوب وصدور المساكين لكن مات. من يبرد صدره الآن؟ من سيذهب عنه ألم القبر الآن؟ من سيجعل قبره روضة من رياض الجنة الآن؟ إنه العمل الصالح، إنها النية الصادقة، إنه العمل المخلص الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك لنمارس يا عباد الله، لنمارس عبادات الخفاء، ولنمضي إلى الله جل وعلا أخفياء وأتقياء وأغنياء، ولنعلم الدنيا كلها أن الجنة تنتظرنا وأن ما عند الله خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن العبد إذا صدق مع ربه جل وعلا أعطاه الله جل وعلا فوق ما يؤمل. ألم يقل ربنا جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي؟ ألم يقل ربنا جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي؟ أسألكم بالله قبل أن نغادر مسجدنا، ما ظننا في ربنا سبحانه وتعالى؟ ما ظننا في خالقنا جل وعلا ونحن نرى جوعا، ونحن نرى ظلما، ونحن نرى دماء تسفك، ونحن نرى المسلمين في أصقاع العالم يعانون من حرب شرسة من أعداء الدين؟ ما ظننا في ربنا سبحانه وتعالى؟ قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قول الله جل وعلا: فما ظنكم برب العالمين؟ قال: من ظن بالله خيرا أمنه الله ذلك الخير، ومن ظن بالله شرا حرمه الله جل وعلا من ذلك الخير. فحذاري أن يظن أحدنا بالله شرا، حذاري أن يظن أحدنا بالله شرا. فربنا جل وعلا لا تزال نعمه علينا سابقة، ينزل إلينا الخير ويرفع عنا الشر، يقدر علينا الألم والمرض والموت والجوع لنعود إليه، ولنرجع في أدراجنا إليه، ولنقبل على أبوابه، ولنسجد على عتباته، ولنتضرع فنسكب الدموع السواكب على الوجنات كي يرضى عنا رب الأرض والسماوات. من القصص العجيبة، كنت قبل سنتين في خطبة جمعة إلى الصعيد، ربما رويت هذه القصة في هذا المسجد لكن المقام يحتاجها. اتصلت على أحد الأئمة المساجد في مدينة القاهرة، قلت له: طائرتي تقلع في صلاة الفجر تقريبا أو بعد الفجر بنصف ساعة، وأنا لا أملك دابة تنقلني من الأسكندرية إلى هنا إلا هذه الساعة المتأخرة من الليل، فاترك لي إن أذنت باب المسجد مفتوحا لعلي آتي فأبيت في المسجد وأصلي مع الناس الفجر ثم أنطلق إلى المطار، والمسجد قريب من المطار. قال لي: سأكون في انتظارك. انطلقت العاشرة ليلا، وصلت إلى القاهرة في الواحدة ليلا تقريبا، وجدت باب المسجد مفتوحا، وإذا بي أجد المحراب مضاء الأنوار ورجل ساجد على الأرض يبكي يقول: يا رب يا رب، مليش غيرك يا رب، غلقت الأبواب إلا بابك يا رب، لا أحد يريد أن يساعدني يا رب، يا رب ما تسبريش يا رب، لا تتركني يا رب يا رب، ويبكي بكاء مريرا، كاد قلبي أن يتقطع أنياطه من شدة بكائه. انتظرته حتى أكمل صلاته، جئت إليه ضممت إلى صدري: يا أخي مالك، بكاء قطع قلبي، ما هذا البكاء؟ قال: يا شيخ، أنا زوجتي عندها عملية الساعة 9 صباحا ب15,000 جنيه و400 جنيه تقريبا، 15,000 جنيه و400 جنيه تقريبا، لا أملك مثلهم ولا نصفهم ولا ربعهم ولا حتى خمسهم. طلبت من أصدقائي فلم يعطيني أحد، ذهبت إلى بعض أنسبائي وأقاربي فلم يعطيني أحد، طرقت أبواب الجمعيات فلم يعطيني أحد، فجعلت أمشي في الشارع لا أدري أين أذهب. فلما وجدت باب المسجد مفتوح قلت: الله يناديني، فجئت لأسجد أبكي لله. قلت: والله يا أخي، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا أرحم بنا من أمهاتنا، وإن الله جل وعلا لن يضيعك، وأنا والله لا أملك ما أساعدك به. تركته يكمل صلاته، اضطجعت في زاوية من المسجد حتى جاء المؤذن لصلاة الفجر، أيقظني للصلاة، توضأنا وصلينا السنة، جاء الإمام أقسم علي أن أصلي بالناس: يا أخي أنا عندي خطبة جمعة ومسافر. قال: والله تصلي بالناس. فلما أنهيت الصلاة وجدت رجلا قد جاء من الصف الثاني يلبس عباءة كبيرة من عباءات البرد وقد التحف من شدة البرد، كنا في شهر يناير، جاء يصافحني بشدة، يعرفني بنفسي يقول: يا شيخ، أنا التاجر فلان الفلاني صاحب مصنع البلاستيك على طريق دمياط الساحلي، وقد من الله علي بشقة فوق هذه العمارة في هذا البرج، ولما سمعت صوتك في الصلاة قلت أنزل مسرعا لأسلم عليك. سبحان الله يا شيخ، زكاتي جمعتها منذ 6 أو 7 أيام قرابة 15,400 جنيه، وقد وضعتها في الدرج، وكل يوم تلح علي زوجتي تقول: يا فلان انزل أدي حق الله عليك، وأنا أقول: لعل الله يفتح لنا بابا نلمح فيه محتاجا أو فقيرا، فيكون هذا المال زكاة وفك قربة في نفس الوقت. فلما سمعت صوتك جئت لأخبرك، لم أتمالك دمع عيني، بدأت أبكي. بدأ هذا التاجر ينظر إلي مستغربا، لماذا هذا الشيخ يبكي؟ وجعلت أتفرس في وجوه الناس، أين صاحب البارحة؟ حتى لمحته أشرت إليه، فجاء ذلك الشاب جلس أمام هذا التاجر. قلت له: يا أخي لماذا تبكي من الليل كله؟ قال: يا شيخ، أنا أخبرتك مراتي عندها عملية الساعة 9 الصبح ب15,400 جنيه، والله لا أملك جنيه. فصرخ التاجر: الله أكبر، والله نفس زكاة مالي، هذا هو الرقم. أمسك هذا الشاب هذا المال، جعل ينظر إلى هذا الرجل متعجبا، ثم يلتفت في وجوه الناس يتعجب وكأنه في حلم وكأنه لا يعي ما يدرك. رأيته وقد خرج من باب المسجد ينظر إلى السماء يبكي يكلم الله، يقول: يا رب لا أدري كيف أشكرك، يا رب مش عارف إزاي أثني عليك، لا أعرف كيف أشكرك وأذكرك، لكنني يا ربي أحبك. سبحان الله، من فينا صدق مع الله جل وعلا وضيعه الله؟ من فينا صدق مع الله ثم ضيعه الله؟ والله ما سمعنا على مر التاريخ رجلا ولا امرأة ولا شابا ولا حتى عاصيا صدقوا مع الله فضيعهم الله. ارجعوا إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، تأملوا واقع الصحابة، تأملوا حسن ظنهم في الله جل وعلا، تأملوا صدقهم مع خالقهم، كيف أثمر ذلك الصدق، كيف أينعت أزهاره ونمت أغصانه، وأصبحوا جميعا هؤلاء الذين رحلوا إلى الله جل وعلا في جنات عرضها السماوات والأرض. البارحة في 9 ليلة جاءتني رسالة على الواتساب من فتاة تقول: يا شيخ، هل تعرف قصة حياة؟ قلت لها: لا أعرفها. قالت: إذن اصبر معي دقائق حتى أروي لك هذه القصة. كتبت رسالة طويلة عن صديقة لها تسمى هدير. قالت: هدير رأت في المنام زميلتنا التي كانت معنا في الجامعة، توفاها الله جل وعلا قبل 3 سنوات، رأتها في المنام وهي تقول لها: يا هدير، ألن تشتري النقاب هذا اليوم؟ ألن تشتري البيشة وغطاء الرأس هذا اليوم؟ قالت هدير: قمت من نومي فزعة، وأنا أول مرة أراها تطلب مني طلبا في المنام، أعرف دائما أن أحلامي تتحقق، لكنني لم أكن أتوقع زيارة هذه الصديقة المعهودة لي في مثل هذا اليوم. عدت إلى نومي مرة أخرى، رأيتها توقظني تقول: يا هدير، إنها مفاجأة، اذهبي إلى المكان الفلاني في السنتر الفلاني وستجد المفاجأة. كنت في الحلم أقول لها: أي مفاجأة؟ قالت: إنه نقاب أبيض، اشتريه. قالت لها: هل هو لي؟ قالت: اشتريه، هو لك وليس لك. قلت في نفسي: ما هذه الألغاز؟ قمت من نومي ودموعي تغلبني، لأنني كلما رأيتها في المنام رأيت كرما وخيرا وجودا ورزقا من الله جل وعلا ينزل علي. كنت ذلك اليوم صائمة، كان عندنا درس في التفسير والتجويد، ذهبت إلى ذلك الدرس، دخلت المسجد وأنا أفكر في قصة هذا الحلم وتلك الرؤيا. قصصت القصة على معلمتي، أخبرتني أنها مثلي لا ترى رؤيا إلا ويحققها الله جل وعلا. قلت لها: إذن سأفعل ما قالت، سأذهب إلى ذلك الشارع، لا أتذكر أن هناك محلا أو سنتر خاصا بملابس المحجبات أو المنتقبات أو الصالحات، لكنني بالفعل ذهبت إلى ذلك الشارع. سألت بعض المارة: هل يوجد هنا محل يبيع فيه صاحب المحل ملابس العباءات أو المحجبات؟ أخبروني في مكانه، ذهبت إليه. لما دخلت وجدت فتاة قد أعطتني ظهرها تعدل بعض الملابس، سألتها بعد أن سلمت عليها: أريد نقابا بلون أبيض. التفتت إلي وأشارت إلى ذلك النقاب الذي كانت تضعه: تقصدين هذا؟ نظرت إليه متعجبة للوهلة الأولى، خطف المنظر قلبي، رأيتها تضع على ذلك النقاب تاجا رقيقا جميلا. قلت لها: سأشتري هذا النقاب وأخذ هذا التاج. قالت: هذا أول مرة نعرضه اليوم ولا يوجد منه إلا هذه القطعة. أخذت ذلك النقاب وهذا التاج وأنا أتعجب من تلك الرؤية التي تتحقق في الحال وفي التو واللحظة. خرجت من ذلك المحل، أذن المؤذن لصلاة العصر، نظرت عن يميني فإذا شابين يعاكسان فتاة، مد أحدهما يده على تلك الفتاة ليسحب حجابا صغيرا كانت تداري به شعرها، انكشف الشعر، سقطت تلك الفتاة على الأرض، جعلت تصرخ وتدعو عليهم. ذهبت وأنا لا أدري ما أصنع، اقتربت من المسجد، ناديت بعض الواقفين، جاء بعض الشباب، خلصوا تلك الفتاة من هذين الشابين. جعلت تلك الفتاة تبكي، ضممتها إلى صدري، قلت لها يا فلانة تعالي معي لصلاة العصر، قالت لكنني غير متوضئة، قلت ستتوضئين وتصلين معي. أدخلتها إلى المسجد، توضأت ووقفت بجواري، أخرجت من ذلك من تلك الشنطة ذلك الخمار والنقاب الجميل. لبست تلك الفتاة ذلك الخمار والنقاب، فلما انتهينا من الصلاة قلت لها ما قصتك؟ قالت أنا فتاة ربما تراني للوهلة الأولى عاصية مقصرة، لكنني أحب ربي. رزقت بخطيب اسمه عمار، كنت دائما ما أقول له يا عمار بن ياسر، كان محبا للشهادة في سبيل الله جل وعلا، مات في حادث سيارة، كان يردد الشهادتين وهو يرحل إلى الله سبحانه وتعالى. اكتئبت من بعد رحيله، كنت أرى الدنيا كلها في خطيبي، وأنا أمني نفسي أن أتزوجه في يوم ما. قاطعتني ثم قالت لكن هل تأذنين لي قبل أن أكمل القصة أن أبقي هذا النقاب وهذا التاج معي؟ قلت نعم سأذن لك. قالت عندي طلب آخر، هل تقبلين أن أشتري منك هذا النقاب وهذا التاج؟ قلت لا لن أبيعه، لكنني سأهديه لك، فلي قصة عجيبة. رويت لها قصة الرؤيا، انهارت في بكائها وقالت سبحان الله، هل يعقل أن يأتي أحد إلى أحد ليكون سببا في هداية أحد؟ قلت لها الله أكرم من كل كريم. خرجنا من ذلك المسجد، لبست نقابها لأول مرة، أقسمت على الله أنها لن تنزع ذلك النقاب، ولا يمكن أبدا أن تنزعه أو تخلعه إلا عند القبر. كنا قد استعرنا من إحدى الأخوات جلبابا كان يضعونه بعض الناس في المسجد للصلاة، استعرناه لتلك الفتاة. خرجنا من الشارع، كنا نقطع الطريق في طريقنا عائدين، قلت لها اليوم أنا سأرى أن اليوم سأفطر وأنا صائمة وسأدعو لك أن يثبتك الله جل وعلا على ذلك النقاب. قالت لا يا هديق، بل ادع الله جل وعلا، ادع الله جل وعلا أن ألحق بخطيبي لأكون حورية وعروسا له في الجنة. تعجبت من طلبها، وهي للتو لبست ذلك النقاب، وللتو دخل إلى قلبها نور الإيمان وحلاوة ذلك الدين والسعادة التي تجدها المرأة المسلمة إذا ما استترت وأقامت على طاعة الله جل وعلا. كنا نعبر الشارع، سألتها ما اسمك؟ قالت حياء. قلت حياء، هل اسمك حياء؟ نظرت إلي متعجبة، هل تظنين لأن اسمي حياء فقلبي خال من الحياء من الله جل وعلا؟ لا والله، بل قلبي مملوء حياء وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ودعتها، وبينما هي تقطع الشارع كانت تنظر إلي لم تلتفت أمامها، اصطدم بها صاحب سيارة تاكسي، سقطت على الأرض، كانت الصدمة ضعيفة ليست بالقوية. جئت إليها أسعفتها، وقفت لا يوجد شيء. قالت الحمد لله أنا بخير، لكنني لا أشعر بجسمي. كان قريبا منا مستشفى، أدخلتها إلى ذلك المستشفى، دخلت على السرير، وقفت أمامها أنظر إليها والطبيب يفحصها. خرج الطبيب ليقول لي يوجد نزيف في المخ، ستودع هذه الفتاة الحياة بعد قليل، ادخلي عليها لقنيها الشهادتين. دخلت عليها، أمسكت بيدها وجعلت أقول يا حياة، هل تريدين فعلا أن تكوني عروسة لعمار في الجنة؟ هل تريدين أن تغرب شمس اليوم لتلحقي بخطيبك وحبيبك في الجنة؟ قالت لي نعم. ماذا قال لك الطبيب؟ قالت إن الطبيب قال إنك راحلة إلى الله، جعلت تقرأ القرآن وتكبر وتحمد الله وتذكره وتصلي على النبي، ثم نطقت الشهادتين. فلما أرادت أن تودعني تذكرت أن صاحبة الرؤيا قالت لي أطلبي من ذلك الصاحب لذلك النقاب أن يدعوني، فقلت لها إن صاحبة الرؤيا تطلب منك الدعاء لها. دعت لها بالمغفرة والرحمة، ثم صعدت روحها إلى الله جل وعلا. عدت تلك الليلة إلى بيتي لا أستطيع أن أصدق أن هناك من الصدق وحسن الظن في الله جل وعلا ما يجعل العبد يتمنى الموت فيموت الآن، ما يجعل العبد يتمنى لقيا الصحابة فيرحل الآن، ما يجعل العبد يتمنى مقابلة أحبابه فيمضي الآن، ولقد كان هذا شأن بلال بن رباح، جلست عند رأسه زوجته تبكي تقول: وبلالاه وحزناه وألماه، فجعل يقول: بل قولي وفرحاه وطرباه وشوقاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. اللهم إنا نشهدك أننا قد اشتقنا إلى لقائك، اللهم إنا نشهدك أننا قد اشتقنا إلى لقاء نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نشهدك أننا نمقت ونبغض هذه الدنيا الفانية، نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا من عبادك الأتقياء، اجعلنا من عبادك الأغنياء، اجعلنا من عبادك الأخفياء، ارزقنا الإخلاص والصدق معك، ارزقنا الإخلاص والصدق معك، ارحمنا كما رحمت أحمدا، ارحمنا كما رحمت أحمدا، اجعل الناس لا يذكروننا إلا بخير، اجعل عملنا المستتر عن الناس سببا في مغفرة الذنوب وستر العيوب ورفعة الدرجات وكثرة الحسنات ومحو السيئات وإزالة الخطيئات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أصلح شبابنا في مصر، أصلح فتياتنا في مصر، اصرف عنهم المسكرات، اصرف عنهم المخدرات، اصرف عنهم الشهوات، اصرف عنهم الأغنيات. اللهم لا تجعل الظلمة يسرق منا رمضان، اللهم لا تجعل المفسدين والفساق يسرقوا من شبابنا رمضان، بلغنا يا ربنا رمضان، بلغنا يا ربنا رمضان، اكتب لنا فيه العتق من النيران، واجعلنا فيه من أهل الرضوان. اللهم إن كنت كتبت من الحاضرين معنا أحد لن يدرك رمضان وسيموت قبله، يا رب دعاء الحاضرين اليوم، يا رب دعاء الحاضرين اليوم، نسألك أن تغفر له، نسألك أن تتوب عليه، نسألك أن ترحمه، نسألك أن تعلي منزلته في الجنة. اللهم من أراد بمصرنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين أهلنا في سوريا، اللهم كن للمستضعفين من أهل الشام، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لأهلنا أهل السنة في العراق، اللهم كن لأهلنا أهل السنة في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في أفريقيا الوسطى، في بورما ومنمار، في الصومال والشيشان، وفلسطين وأفغانستان، في كل أرض وتحت كل سماء، وحر صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر علماءهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.